إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، الأرض. السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حقا صوت المذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حضنك مصر هو المأمن. صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن. صوت المذياع هنا هنا أعلن. الأرض بتتكلم عربي ولا ترتاح، واصل كسر المرتاح. الأرض بتتكلم عربي ولا ترتاح، واصل كسر المرتاح. فتحك يا عبد الفتاح. الأرض أيها الأصدقاء، أهلا بكم. صوت هذه الأمواج يساعدنا على أن نتنسم في شهر أغسطس، هذه النسائم الأغسطسية الممتزجة بشقاوة ارتفاع درجات الحرارة. شهر أغسطس الذي اقترب رحيله، ونحن على مقربة من استقبال شهر سبتمبر من هذا العام، عام 2021. نتذكر أيها الأصدقاء حلقة الأسبوع الماضي والبيت الذي يعيش في ذاكرتنا، مقدمة برنامج لغتنا الجميلة للإذاعي الشاعر الكبير الأستاذ فاروق شوشة. أنا البحر في أحشائه الدر كامل، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ وقفنا مع كلمات هذا البيت الذي يمثل عينا من عيون الشعر العربي في عصرنا الحديث لشاعر النيل حافظ إبراهيم، لكننا لم نقف عند قول الشاعر فهل سأل الغواص عن صدفاتي. الفعل سأل، كان من الممكن أن يقول الشاعر فهل سأل الغواص عن صدفاتي ولن ينكسر بحر الشعر، فالقصيدة من بحر الطويل، لكنه تخير كلمة سأل. الفعل سأل فيه مشاركة بين سائل ومسؤول، بينهما حالة حوار بين السائل والمسؤول. هكذا نماء اللغة العربية وقوة اللغة العربية في هذا الحوار المتبادل بين سائل ومسؤول، بين من يغوص في بحار اللغة العربية ليفتش عن كنوزها ومكامنها وعبقريتها، وذلك الذي يسأل أهل الغوص وأهل الإبحار عن نوادر وعبقريات وأدبيات هذه اللغة. وهذا نماء للغة العربية التي شاء الله أن يحفظها بحفظه لكتابه الكريم في قوله العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أصدقائي المستمعين، نشكر الأستاذ الدكتور يوسف نوفل الناقد الأدبي الكبير وأستاذ النقد في كلية البنات بجامعة عين شمس، الذي قدم لنا هذه الكلمات ثم نواصل اللقاء. لغتنا جميلة وهي في غير حاجة إلى أن نعقد فيها ونعقد الأمور أمام إشعاعات جمالها. وتحضرني قصة طريفة، بطلها أعرابي من الأعراب والأخفش العلامة الكبير وبعض علماء النحو واللغة. فقد حضر أعرابي مجلس الأخفش وهو من هو، ولم يفهم مما قاله العلماء والأخفش شيئا، رغم أنه أعرابي في مكان مصدر اللغة، حيث كان الرواة يذهبون للبادية ويأخذون اللغة العربية من أصلها ومهدها. فاستغرب الأعرابي مما يقولونه من تقعيد وتقعير ومبالغة، لم يفهم شيئا، فاضطر أن يقول لهم ما يلي. قال لهم: أراكم تتكلمون بكلامنا في كلامنا بما ليس من كلامنا. نلاحظ تردد كلمة كلامنا 3 مرات. أراكم تتكلمون بكلامنا، يعني بلغتنا، في كلامنا أي في لغتنا التي أفهمها، لكن المفاجأة بما ليس من كلامنا. يقصد بذلك تقعيد الأمور وتعقيدها، بمعنى إنه المبالغة في طغيان التنظير على الجماليات الفنية. أريد أن أصل من ذلك إلى أن اللغة العربية جميلة في ذاتها ولذاتها، فينبغي حين نقدمها للغير أن نقدمها بما يظهر جمالها الحقيقي في اشتقاقاتها ومفرداتها وترادفاتها وإيحاءاتها وتصويرها وتخيلها. ومن هنا استحسن الناس الشعر الجميل، واستحسن الناس النثر الفني الرائق والخطبة الجميلة. لماذا؟ لأنها جمال لغوي صاف خال من المبالغة والخروج عن الإحساس الفني بجمال اللغة وصفائها. تلك هي لغتنا الجميلة. دكتور يوسف نوفل، أستاذ النقد الأدب الحديث بجامعة عين شمس. هذه الكلمات للأستاذ الدكتور يوسف نوفل تجعل لدى كل منا الإحساس بأهمية هذه اللغة، وهذا يرجع بنا إلى لقاء سابق تحدثنا فيه عن كلمات للأستاذ فاروق شوشة الإذاعي الكبير رئيس الإذاعة الأسبق، الذي كان يتحدث عن أن اللغة العربية لكي تكون سليقة ولكي تكون في وجدان كل منا وفي حكيه وإبداعاته وفي كل ما يكتبه، لكي تكون صحيحة فلا بد أن تكون هناك هذه الوسيلة التي نراعي فيها الاستماع الجيد لكل من يحسنون اللغة العربية نطقا وإبداعا وكتابة، مثل الإذاعة. فالإذاعة على حد وصف الإذاعي الكبير الشاعر القدير فاروق شوشة هي ذلك الفم الكبير، وذلك الفم الكبير ينتقي من أرق وأجمل ما قدمت اللغة العربية. الكلمة إذن أمانة. عندما كتب عملاق الأدب العربي الأستاذ عباس محمود العقاد هذه الكلمات: أمانة تلك في أعناقكم عظمت، وبالأمانة فليعظم من اقتدروا، فإن من الأمانة أيها الأصدقاء أن نضع هذه الكلمات، وبخاصة الكلمة التي جاءت في مقدمة هذا البيت، كلمة أمانة، نضعها في صدارة اهتماماتنا في حياتنا المعاصرة. فهذا البيت يكشف من خلال هذه الكلمة التي استوطنت مقدمته وهي كلمة أمانة يكشف عن قيمة الأمانة في حياتنا. والأمانة أيها الأصدقاء ليست ذلك الشيء الذي يوضع عند شخص من قبل شخص آخر، أي الأشياء المادية فقط، وإنما أيضا الأشياء المعنوية. الشاعر حينما قال هذه الكلمات قدم لنا كلمة الأمانة في مقدمة هذا البيت نكرة لبيان عظمة الكلمة ولبيان كثرة ما يستحق أن يوضع في الأعناق من واجبات تجاه الوطن. النكرة هنا تفيد التعظيم والإجلال والتقدير والتعدد والتنوع والكثرة. أمانة تلك في أعناقكم عظمت، وبالأمانة فليعظم من اقتدروا. كلمة أمانة نلاحظ أنها مؤنث كلمة أمان، فالأمانة لا تخلو من أمان، والحرص على أدائها يحقق الكثير من الخير في المجتمعات. أمانة تلك في أعناقكم عظمت، تلك اسم إشارة تأخر عن كلمة أمانة، وهذا يشير أيها السادة إلى أنه من المفترض أن الأمانة معلومة بالضرورة، وكل منا يعلم جيدا ما يجب عليه أن يؤديه في حياته من أمانات. فكلمة أمانة تفتح الآفاق للمستقبل، للبناء، للتماسك. الكلمة التي يكتبها كل منا على وسائل التواصل الاجتماعي أمانة تتطلب الدقة وحسن الانتقاء والوعي حتى نسهم في إسعاد الآخرين. ولنا أيها الأصدقاء في كل ما أبدعه المبدعون الملتزمون بالحق والخير والجمال أسوة كتلك الكلمات للناقد الأدبي الكبير الأستاذ الدكتور صلاح فضل. أصبحت أتصور أن القارئ ربما لا يكون قد قرأ شعرا في حياته، فلا بد أن أتوسل إليه برفق وأحببه فيما أكتب، وأتجنب المصطلحات العلمية، وأتجنب الأشياء العسيرة، وأتحرى أن يفهم ويتذوق أن تكون كتابتي جذابة له. أريد مثلا أن أكتب عن رواية، كيف يمكن أن أجمع بين إمكانية الفهم وضرورة المتعة وجذب القارئ وإعطائه جرعة مشوقة تجعله يفهم ما أقول من ناحية ويحرص على أن يقتني ما أكتب عنه، يقرأه ويزيد استمتاعا به من ناحية أخرى. أصبحت المعادلة أصعب، يعني ربما يتصور الناس أنه كلما كانت لغتي سهلة كانت مسؤوليتي أيسر، على العكس، لأنني أريد أن يوسر على قارئي وأن أشوقه وأن أجذبه وأن أكسبه كقارئ. فكيف يمكن أن تجمع بين اليسر والسهولة، كانوا يطلقون عليه قديما السهل الممتنع. هذه الكلمات للأستاذ الدكتور صلاح فضل تجعلنا نتذكر كلمات للأستاذ أنيس منصور في مقال كتبه بعنوان البقلمة. البقلمة كلمة من اختراع وابتكار الأستاذ أنيس منصور، حذر فيها أنيس منصور من أن يكتب أحدنا أي شيء دون أن يحسن الإبداع أو الانتقال الكلمات ويضع بقلم فلان. حذر أنيس منصور من هذه البقلمة. فالكلمة أمانة، والوعي أمانة، والتماسك أمانة، والاصطفاف الوطني أمانة. أمانة تلك في أعناقكم عظمت، وبالأمانة فليعظم من اقتدروا. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أصدقائي المستمعين، ولأن كلمة الأمانة قد فرضت نفسها في حلقة اليوم فمن الأمانة أن نتذكر معا هذا التعبير الذي كثيرا ما نتداوله في حياتنا المعاصرة: إرضاء الناس غاية لا تدرك. نردد هذا التعبير غالبا حينما يعجز أحدنا في أن يتواصل مع الآخرين. الحكمة هذه التي تقول إرضاء الناس غاية لا تدرك نتناقلها فيما بيننا، ولكن دون أن تكون مكتملة. وعندما نكمل هذه الحكمة فينبغي أن تكون على هذا النحو: رضا الناس غاية لا تدرك، ورضا الله غاية لا تترك. نلاحظ في هذه الحكمة هذا التناغم الصوتي بين تدرك وتترك. هذا التناغم الصوتي أحدث نسقا موسيقيا، وهذا النسق الموسيقي جدير بأن يجعل هذه الحكمة تعيش في الذاكرة. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. لم أفسر بشكل جيد هذه التحية الصباحية التي كان يستقبلنا بها مدرس اللغة العربية منذ أعوام. كان يستقبلنا في الفصل بقوله: صباحكم فيروزي. لم أفسر بشكل جيد هذه التحية من أستاذي إلا بعدما سمعت بعمق صوت نهاد رزق وديع حداد جارة القمر فيروز. حينما استمعت فيروز في غنائها تأكد لدي كم كان هذا الأستاذ يشير بشكل غير مباشر إلى نداء هذا الصوت، وإلى عبقرية كل كلمة انتقتها فيروز لكي تقدمها للذائقة الاستماعية. فيروز، هذا الجسد النحيل والملامح التي تعبر عن قلق الفنان في انتقاء كل ما يقدمه للإنسان وللإنسانية، فيروز المبدعة اكتشفها الأخوين رحباني، ونحن نلتزم بالنطق الذي اشتهر به هذا الاسم الأخوين رحباني، ننطقها هكذا في كل حالات الإعراب عند الرفع وعند النصب وعند الجر. والأخوين رحباني اسم مختصر لكل من عاصي رحباني الذي ولد عام 1923 وتوفي عام 1986، وأيضا منصور رحباني الذي ولد عام 1925 وتوفي عام 2009. فيروز كانت تتسم بالخجل وبالميل إلى الصمت، لكن الأخوين رحباني قدما هذا الصوت فأبدع هذه الرائعة التي نستمع معا إلى نغماتها. سوف أحيا سوف أحيا. هذه الرائعة الغنائية أيها الأصدقاء أبدعها الشاعر مرسي جميل عزيز فارس الأغنية. هذا الشاعر الشرقاوي الذي ولد بالزقازيق في 9 من يونيو عام 1921 وتوفي في 9 من فبراير من عام 1980. كان مرسي جميل عزيز يتسم بالقدرة الفائقة على الرسم بالكلمات. هذا الفنان مرسي جميل عزيز الذي قدم لفيروز كلمات ووضع لها اللحن والنغم الأخوين رحباني سوف أحيا، وقدمت فيروز هذا اللحن عام 1955 في إحدى زيارتها للقاهرة، وقد سجلت هذه الرائعة الغنائية باستوديوهات الإذاعة المصرية. يا رفيقي نحن من نور إلى نور مضينا، يا رفيقي نحن من نور إلى نور مضينا، وما أتينا يا رفيقي نحن من نور إلى نور مضينا ومع النجم ذهبنا ومع الشمس أتينا لأن الكلمة أمانة فلقد أدى مرسي جميل عزيز في هذا القصيد وأدى الأخوين رحباني في هذا الشدو الفيروزي وأدت فيروز باقتدار صوتي هذه الأمانة ونحن أيها الأصدقاء متأثرون للغاية بدليل صيانة هذه الأمانة الكلمة المنتقاة فتلك هي الأمانة الإبداعية في مستهل هذه الكلمات إنه تساؤل التحدي للصعاب في الحياة لما لا أحيا وظل الورد يحيا في الشفاه هذا التساؤل أيها الأصدقاء في أول قاطرة الكلمات يجعل من هذه القصيدة إثارة لكل ذهن ولكل وجدان ولكل عقل في كل مكان وفي كل زمان إثارة للذهن للتفاؤل للعمل للأمل فكلما كانت حمرة الورد في الشفاه فهذا دليل على دبيب الروح في الجسد فحمرة الورد هي روح الأمل روح النشاط الإنسان كالبلابل يفرح ويمرح ويشدو بقلب وعين لما لا أحيا وفي قلبي وفي عين الحياة جمع الشاعر بين القلب والعين جمع بين كل منهما في تجاورة شعرية وجودية توضح عمق اتصالهما بالحياة حيث نور الله ولنا أن نتساءل أيها الأصدقاء لما قال الشاعر سوف أحيا لم يقل سأحيا نلاحظ أيها السادة أن التعبير سوف أحيا إجابة على هذا السؤال الأول في مستهل الكلمات لما لا أحيا وظل الورد يحيا في الشفاه هناك اختيار موفق لسوف كل من السين وسوف يدلان على التسويف أو الاستقبال وقيل للاستمرار والوعد بتحقق الفعل لكن هناك فرق بين استخدام السين سأحيا وسوف في سوف أحيا السين فيها سرعة حينما يقول لي أحد الأصدقاء هذا هو فنجان القهوة أقول سأشرب قهوتي فهذا يدل على السرعة لكن حينما يقول لي أحد الأصدقاء غدا نلتقي لنحتسي القهوة أقول حينئذ سوف أحتسي القهوة غدا معك كلاهما بمعنى واحد الاستقبال لكن السين فيها سرعة وسوف تسويف أبعد في الزمان ولذلك كان موفقا للغاية مرسي جميل عزيز حينما قال سوف أحيا لأن سوف تقتضي زمنا أكبر سوف أحيا أراد بها أن يوضح أن الأمر ليس مجرد حياة عادية كالأكل والشرب وإنما تلك التي تمتلئ بالبناء والتحضر والخير نحن ينبغي ألا نخلط بعد ذلك بين استخدام السين وسوف فحكينا العادي في حياتنا المعاصرة يخلط بين السين وسوف ولكن الشعر الحياة فيه مختلفة الإبداع فيه مختلف وهنا أدركنا لما بدأ مرسي جميل عزيز هذا القصيد بالتساؤل العلم كنز مفتاحه السؤال أستعير منكم أيها الأصدقاء الاستماع معي المسمع التالي